لقد كثر في الآونة الأخيرة الذين يذهبون إلى المشعوذين والمنجمين، وأهل قريتنا يذهبون إلى المشعوذين، حتى السابات يذهبن يسألن عمن سيتزوجهن وكم سوف يبقون معهم، وحتى اللائي متزوجات أيضا يسألن بعض الأسئلة وترجو من فضيلة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا. هذه أعمال منكرة وخطوة جريئة إلى كفر، فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من أتى شهرنا عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحد يعلم الغيب إلا الله، وما يعلم من في السماوات الغيب إلا الله. الله هو الذي يعلم الغيب، يعلم ما كان وما سيكون كيف يكون. وما يدعى شيئا من الغيب من أي الغيب فقد أعظم الفرية على الله جل وعلا. ثم إن هؤلاء الفتيات ذل فتيان ذل نساء المزوجات إنما يستدرجهن الشيطان في الذهاب إلى العرافين والكهنة ليخبروهن بأمر قد يقع وقد لا يقع، فإذا كان لم يقع فسيصاحبهن الهم إذا يخبروهن بأمر يؤذي والقلق، وربما حاولنا أن يعملن أعمالا أعظم إنكارا وشرا. وإن أخبروهن بفأش يفرح ربما عاد عليهن هذا الفرح بشر وبلاء مستطير. ولا شيء كالتوكل على الله والاعتماد عليه والرجوع إليه جل وعلا في الأمور كلها، فإن ذلك هو السعادة. لا يجوز للمسلم أن يفتح بابا من أبواب الكفر ليلج منه، بل على كل مسلم أن يسعى لإغلاق كل نافذة تؤدي إلى بلاء، ويسد كل طريق ليسلك بالمرء إلى ما لا يحبه الله ورسوله، بل عليه أن يتقرب إلى الله بما يحب الله، والله لا يحب إتيان العرافين والكهنة والمشعوذين. ويجب على السلط أن تأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين من مشعوذين وعرافين وكهنة، وأن تعاقبهم بالعقوبات الشرعية، فإنها هي الأدوية النافعة المصلحة للمجتمعات، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.